فيكون الفعل لازما. والإحصان هو الجماع، أن يجامع الرجل زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وأما ابن عباس يقول لعلك قبلت. طيب باب التغريب أن ينفى مسافة قصر عن مكان، ليس المعنى أن نغادر مثلا من المملكة إلى المملكة أخرى. التغريب هو أن ينفى عن مكانه الأول مسافة قصر. نعم في من آدمي لا ما يسمى لواء، إذا كان امرأة لا يسمى لواء. نعم نعم سيأتي سيأتي. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول ضغط الأغنية إلى مضاك هذا فإن اعترفت فرجمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث أخرى بأن من ابتلي شيء من هذه الخطوات أن يتكى. فلماذا أمرنا بالاعتراف؟ هذا إشكال جيد. يقول لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فإن اعترف فرجمها، مع أن الرسول أمر الإنسان أن يستر على نفسه. نقول في هذه المسألة، وهذا السؤال مهم، هذه المسألة الشهرة، ولهذا كان أبو الرجل أبو الشاب كان يسأل الناس ويتردد بين العلماء، فاشتهرت فلا بد من تفيد الحد فيها. ولهذا لو أن إنسان فعل هو بنفسه وجاء يسأل هل الأفضل أن أقر على نفسي ويقام علي الحد أم الأفضل أن أستر، قلنا الأفضل الستر، يعني الله يحب الستر. ولو كان من الغير وجاءنا شخص يقول إنه رأى إنسانا يزني، فهل الأفضل أن أبين أن أرفع به إلى المسؤولين وأبين، أو الأفضل أن أستر؟ نقول هذا في التفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالصلاح ولم يعرف منه الشر فالأفضل أن يستر عليه، وإن كان بالعكس فالأفضل أن يبلغ به. نعم ماذا كان السجن؟ لم نذكر السجن. ماذا كان السجن؟ لكن بعض العلماء استحسن أنه إذا لم يمكن التغريب فإنه يسجن، لأن السجن بمنزلة التغريب أو أكثر. لا رأينا أن لا يحبس، لأن الحبس أشد من التغريب. نعم طيب، وإذا كانت محصنة فإن على الحر الرجل، فما على الأمة؟ فإذا حصن الأمة إذا كانت الأمة في القرآن يقول فإذا حصن فإن غير الفاحشة فعليه النصف ما استطاع. هذه يدل على أنها لا أسقط لا فرج، الرجل لا تبع. سلام. نعم. ما تترك هكذا تعمل ما شاء، يعني ينظر في يعني حولها وتحفظ. جمعنا بان ما مال هذا خبيث ونريد أن نبني مسجد. هناك قال عندنا أن الله عز وجل طيب لا يقبل الله. أريد تفصيل هذا مع قولكم يا شيخ أن مال المرض الذي زنى يرضي إلى بيت الله. وهذا المال ينفق على أطفال المسلمين والمسلمين والمسلمين. مال خبيث كيف ينفق؟ إشكال هذا. جواب بارك الله فيك أن يقال الخبث نوعان، خبث عيني وخبث كسبي. فالخبث العيني لا يقبله الله مهما كان، كما لو تصدق بخمر أو ميتة أو خنزير أو ما أشبه ذلك. وخبث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصا منه وتوبة إلى الله فإنه يجوز أن يبنى منه مساجد ويطلع منه كتب وتبنى فيه الربط ولا بأس. وأما إذا لم ينو التخلص منه بل نوى التصدق به فإن الله لا يقبل ذلك. لكن الصدقة ماضية لو تصدق به على فقير يريد بذلك الثواب فإن الصدقة لا تقبل لكن تحل للفقير. عرفت؟ ولو على المفقير. نعم. قلنا أنه الشخص مثلا في مدرسة ما طلع في مثلا في السجن إذا طلع الطالب الآية خطأ وانقص من الحظ المدرس لم ينتبه هل يذكر المدرس الشخص؟ إيه ذكر المدرس أو ذكر الطالب اللي يقرأ؟ إيه لا بد أن تذكر. انظر للأصلح، قد يكون تذكير المدرس فيه غضاضة على المدرس، نعم، ولكن إذا ذكره الطالب صار أهلا فليذكره الطالب. قلنا شيخ أن من أخذ مال غير حق وجب عليه رده. طيب لو أن رجل كان يعمل سرقة وسرق من هذا وهذا وهذا ثم تاب واختلط المال ولم يدري ولم يعرف حقوق المال. نعم. ألا نقول أنه أن يكفيه التوبة وأن التوبة تجب ما قبلها؟ لا بد أن يؤدي الناس حقوق. إيه فصعب على الناس أن يروح للناس ويقول أنا صرفت مال. نعم. يعني ما يوصل طريق غير مباشر. ما يعرف كم أخذ منه. هنا الخير. يعني بمعنى أنه ينظر الأقرب فيأخذ به. إنما لابد أن يبقى المثل. لابد. شيخ بعضهم في أقل الشهادة الدراسية من غش وتوقف بها ويأخذ منها راتب. ما نحكم هذا الراتب؟ ماذا تقول؟ حكم أنه حرام. طيب هل لكن إذا تاب فإن نقول إذا تبت إلى الله عز وجل وكان هذا العمل الذي أخذته لا تؤثر به الشهادة شيئا، مثل غش في اللغة الإنجليزية، وهذا العمل الذي توظف فيه بناء على هذه الشهادة لا يهتم به في اللغة، فهنا نقول لا بأس استمر. إذا كان يؤثر فلا بد من إعادة الشهادة. وإذا كان يؤثر ولكن جاد في هذا العمل لا بد من إعادة الشهادة، لأنه كيف أن تقول أثر العلم هذا في الحساب أي. ولكنه يعني بعد العمل هذا وبعد ممارسة العمل أصبح جيدا فالظاهر شهر معدي، الظاهر أنه ليس على الشهادة. إذا علم التأثير لا تأثير في إذا تاب أين يقول رضي البخاري حديث قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار. وورد قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فما هو الجمع؟ الجمع أن قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في ثلاث ورد مطلقا هكذا وورد مقيدا في قوله إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث،

فرأى من نفسه أنه لا بد أن يقر فأقر، ولولا هذا لم يقر. هذا ربما نقول بقبول رجوعه مع أن في النفس من شيء، في القلب من ذلك شيء شيئا. لا، أما إذا صرح في إقراره في الزنا وذكر القرائن التي تشهد لما صنع، ثم نقول يرجع استدلالا بحديث ماعز، فهذا بعيد جدا. وحديث ماعز كما رأيتم ليس فيه الرجوع، بل فيه الإقرار لكنه هرب من أجل أن الحجارة علقته ويتوب، فيتوب الله عليه. نعم. نعم. المراد بذلك تحقيق التوبة. المراد بهذا تحقيق التوبة، وإلا فالذي يظهر أنه جاء تائب. نعم. نقول لا بد يشترط على الإنسان أن يكون إكرام فاقد الوعي المهارية، يعني أن يكون فاقد الوعي خارج. ولا نقول إذا شرب مجرد خمر فقط. لا بد يكون فاقد الوعي، لأن مجرد شرب الخمر قد لا يسكت، لأن المدمنين عليه والعياذ بالله لا يذكرون إلا اللهم إلا شربوا إلا إذا شربوا كثيرا أو شربوا من نوع آخر. طيب الشيخ، من الإنسان يشرب قليل وهو يكون في وعي، ويعني ما يقول أنا قذفت فلان أو فلان وأنا شارب خمر شمه هكذا، هل يؤخذ؟ إذا لم يفقد وعيه ما نأخذ، ما نقول قول. نعم. كل من فعل أراد أن يستكب أجل أن يقصد، معلوم إذا يذهب عقله كيف يريد أن يقصد؟ هو ما يذهب، هو لا يذهب عقله بالكلية مثلك، لكن يذهب إدراكه وضبط نفسه والتحكم فيها. ولهذا حمزة بن عبد المطلب لما غنته الجارية وقالت لا يا حمزة للشرف النوائي، وش فعل؟ أخذ السيف وجب أسنمتهما البعيرين ناضحين لعلم أبي طالب، جب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. ثم جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، يقول عمي حمزة فعل كذا وكذا في ناضحي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما أقبل على حمزة وسأله ولامه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي، يعني يسخر بهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رجع في قمة السكر. واضح؟ يتوب. نعم، لا بأس أن يخبرهم بهذا. نعم سلامة. لا، لأن هذا بعد أن ثبت عليه الحد. نعم شراف. بارك الله فيكم. سألت البعض سؤال عن مثل بعض البضائع أو أيضا العرض، مثل من يوزع بعض المنشورات إعلانات محلات أو شيء، هل هذا يدخل ضمن البيع ويدعي في الدعاء؟ أي نعم، يعني بيع يجعل دعايات في المسجد للسلع. عندك كذا لا، عندك كذا ما في بأس، لكن يبجع لنا ما يجوز. نعم مصطفى. كنت أن المجنون يرجع للمسجد ويقول أنا مجنون، ويحاسب عليه. ولكن يجزل إذا آذى. ماذا فرد بفعله؟ نعم، المثال واضح، هذا مجنون يؤذي الناس، كل ما رأى إنسان استهزأ به وسخر به. أو يأتي مثل المساجد يصوت ويؤذي الناس بصوته، الأمثلة في هذا كثيرة. ها؟ إذا رمى الإنسان بالزنا. نعم. ما يقام عليه الحد. شيخ ولكن هذا إذا كان كل ما وجد إنسان رمى بالزنا فهو أذية. يعني بالجد إذا فعل شيئا بالجد لا بالجد هذا فعل كلام أو صوت أو حال. المهم إذا آذى الناس إذا آذى فإنه يحبس. نعم. المراد بذلك رفع الصوت باللغط. أما مثل اللي بيسأل الإمام أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. نعم. إذا قلنا هل أحسن قال لا. نعم. وقلنا عن الحد الجد وتبين فيما بعد أنه مفسد. نعم. هل نسترجع ونقول؟ إيه نعم. هذا يقول إذا قال قلنا له هل أحسن قال لا فأخذنا عليه حد الجلد ثم بان أنه محصن الظاهر أننا لا نتعرض له لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره والأمر جاء من قبله. نعم. سليم. هذا بعد ثبوت الحد والشروع في إقامته. ثم هذا يفرق بارك الله فيك بين الحد الذي ثبت موجبه ببينة أو بإقرار. ولهذا لو كان ببينة لو هرب نتبعه. سمعت؟ هذا سؤال جيد وجيه. يقال أنه إذا أجاب بالصواب علمنا أنه ليس به جنون. ولا معلوم أن الرسول ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة. ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة. إذا قال لا وهو قد أقر على نفسه كرر إقرار علم أنه صادق. نعم. إلى إيش؟ أعوذ بالله. وش؟ يكون في أثناء عدم يكون عصبي. إذا سكر كان متاح وكان عاصي لكن دائما عصبي حتى لو بغى ياكل ويشرب يصير عصبي. ما هو باقي أبدا. كيف واقع؟ ها؟ إيش؟ الخمر. إيه. سبحان الله. إلا إذا شرب كله. إيه لا تقول إذا كان سكران. إلا إذا شرب. طيب. والله ما أظن يتبرغ الحاد إلى هذا إنه إذا لم يشرب يكون مجنون. هذا خلاف الطبيعة البشرية. وين؟ طيب. نعم. يوسف. هذه قد تكون قرائن. لكن لا بد من الإقرار. إذا قويت تؤمن يستخدم التعبير. إذا قويت. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب قال أظنه سلام بن مشكم قال يا رسول الله أفنته الحروب. قال كيف؟ العهد قريب والمال كثير. ثم دفعه إلى الزبير بن عوام وضربه. لما أوجس الضرب قال جل تعالى رأيت حييا يحوم حول هذه الخريبة فنبشوا فوجدوا يقولون إنهم وجدوا ملء جلد الثور من الذهب مدفون. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التعذير للعثور على الحق إذا وجدت القرائن القوية. على كل حال وسائل البحث هذه ما هي إليه الكلام على أنه إذا قوت القرينة. أما إذا كان مجرد ظن فإنه لا يجوز أن الإنسان يضرب أو يحبس من أجل أن يقف. خمس دقائق. وما رأيكم في دعاء الأطفال المسمى في العرائس الغير متبرجة عادية؟